خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 16 بفضل الله عز وجل. ما زلنا في قوله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. تكلمنا عن التابوت وقصة التابوت، وتكلمنا أن سبب الخذلان لبني إسرائيل كانت الذنوب والمعاصي. نكمل في قوله عز وجل: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. البقية اختلف العلماء المفسرين فيها على أقوال كثيرة، منهم من قال أن هي عصا موسى وهارون وثيابهما، وأيضا جزء من الألواح التي كسرت، وقيل أنه طست من ذهب وعصا موسى وعمامة هارون وأيضا جزء من هذه الألواح. المهم أنها كانت بقية من آل موسى وآل هارون، قيل أنها عصا موسى وعمامة هارون، وقيل أنها جزء من الألواح التي كسرت على يد موسى عليه السلام. لكن الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى في قوله تعالى: فيه سكينة من ربكم. أيضا اختلف العلماء اختلافا كبيرا في قوله تعالى سكينة. الصحيح الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن المعنى أن الله تعالى سيقذف في قلوبكم من السكينة والطمأنينة التي تعتقدون وتستيقنون فيها أن طالوت عليه السلام سيأتي معه النصر، لأنه أرسل ملكا من عند الله عز وجل. السكينة، السكينة التي يرسلها الله عز وجل لعباده الصالحين، الشيء الذي يقذف في قلبك أيها العبد المسلم لما تسلك هذا الطريق، الطريق الوعر، الطريق الذي فيه من الصعوبات وفيه من المهالك وفيه من الأوجاع والجروحات التي تجعلك تحتاج لهذه السكينة. انظر وتأمل السكينة التي قذفها الله عز وجل في قلب هاجر عليه السلام لما قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. ترى كلمات عظيمة، ترى صبرا كبيرا، ترى يقينا أعظم مما يكون، لأن الله تعالى قذف في هذا القلب السكينة. الفتية الذين باتوا في الكهف الصغار، انظر ماذا قال الله عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ما قالوا هذه المقولات العظيمة وما وقفوا هذا الموقف العظيم إلا لما ربط الله على قلوبهم وقذف في قلوبهم السكينة. ووالله ما وقف موسى عليه السلام أمام هذا الجبروت المتحرك وهذا الكبر العظيم إلا لما قذف الله عز وجل في قلبه السكينة، لما وقف أمام فرعون وقال: وأرسل معي يا بني إسرائيل، لما وقف أمام فرعون وجادله، لما جاءه السحرة قال الله تعالى: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، لما قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السكينة التي قذفها الله عز وجل في قلب موسى عليه السلام لما كان البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه ولا ملجأ له إلا الله، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. كيف يقول هذه الكلمات؟ كيف وثق هذه الثقة العظيمة في ربه إلا لأن الله عز وجل أوضع في قلبه هذه السكينة؟ هذه السكينة التي وضعها الله عز وجل في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال أبا بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أبصروا تحت أقدامهم لرأونا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تحزن يا أبا بكر، ما بالك باثنين، الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. هكذا هي السكينة، السكينة التي يلقيها الله عز وجل في قلب عبده المؤمن من كلمة طيبة، من شعور باليقين والنصر الذي لا بد وأن يأتي لا محالة. انظر وتأمل كيف السكينة وضعت في قلب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى والدته تقتل أمام عينيه وأبيه يقتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي يبكي بكاء شديد ويقول يا رسول الله كفرت رددت عن ديني ارتددت عن ديني قد وقعت فيك، فلما نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال ماذا تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله، قال فإن عادوا فعد. هذه هي السكينة التي قذفها الله عز وجل في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءته البشرى بنصر بدر قال أبشر يا أبا بكر. هذا جبريل يمسك بعنان فرسه ومعه الملائكة رابطا لعصابة الموت. السكينة التي يضعها الله عز وجل في قلوب عباده الصالحين. اعلم رحمني الله عز وجل وإياك أن الطريق إلى الله عز وجل طريق صعب، لا تحسب أنه سيفرش لك بالورود وسيفرش لك بالأزهار والروائح الطيبة، لا، فيه التعب فيه المشقة فيه الجروحات. انظر وتأمل ماذا قال الله عز وجل كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الألم موجود، الجروحات موجودة. انظر ماذا حدث في يوم أحد، قتل الصحابة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وجرح وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عذب عذابا شديدا في مكة وكان يرمى على ظهره سل الجزور وكانت ترمى القاذورات أمام بيته صلى الله عليه وسلم، وأمسك به هذا الرجل شقي قومه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يخترق لولا أن أبا بكر جاء لينقذه صلى الله عليه وسلم، وشتم وسب صلى الله عليه وسلم وقيل عنه شاعر وكاهن وكاذب. كل هذا حدث مع الأنبياء. زكريا عليه السلام نشر مات قتيلا عليه السلام، عيسى عليه السلام لولا أن تداركه رحمة من ربه لأيضا لقتل لكن حكمة الله البالغة بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كل هذا حدث في الأنبياء لأن الطريق إلى الله عز وجل طريق وعد، طريق صعب، طريق فيه من الجروحات والآلام ما الله به عليهم. وأعظم الآلام التي تأتي على أنبياء الله وعلى الصالحين في هذا الطريق الألم النفسي، أن يكذبك قومك، أن يقولوا عنك كذاب، أو أن يقولوا عنك مجنون، أو يقولوا عنك جاهل، أو يقولوا عنك عيل صغير طفل لا يفهم ولا يدري ما يقول، أو يقولوا عنك كذا وكذا وكذا وأنت لست هكذا والله، فتحزن وتتألم وتقول يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر ماذا قال هذا الرجل صاحب آل ياسين، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلا بد من الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أنك كلما نصرت الله الله تعالى سينصرك وسيوضع في قلبك هذه السكينة التي والله تجعل من البأس أمل وتجعل من الموت حياة وتجعل من الظلام نورا. فكلما سرت في هذا الطريق الله تعالى سيضيء لك معالم عليه حتى تسير فيه وحتى تعلم أنك على الحق وحتى تعلم أنك في الطريق الصواب وحتى تثبت على ما أنت عليه. لذلك قص الله تعالى علينا هذه القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة ما نثبت به فؤادك. تحتاج لأن يثبت قلبك على هذا الطريق، أبشر سيأتيك من الله البشارات وستأتيك من الله عز وجل العلامات التي تؤنسك على طريقك إلى الله وتعلم وقتها أنك تسير على الطريق الصحيح. فأبشر أيها السالك واعلم أن الله تعالى معك ولن يضيعك، واعلم أن الله تعالى سينصرك لا محالة، وسيأتي اليوم الذي تفرح فيه بفضل الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وهذا وعد الله عز وجل، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهكذا هي النهاية، النصر لا محالة، إما بأيدينا أو بأيدي أبنائنا، لكنه سيأتي. فأبشر أيها السالك، وما زلنا في هذا القصص، ولكن ننتقل إلى آية أخرى إن شاء الله تعالى، وفيها البيان الواضح لبني إسرائيل لما جاءهم هذا التابوت الذي فيه السكينة وفيه الآية العظيمة من الله عز وجل. فجاء الوقت المعلوم وجاء الوقت المراد، فلما فصل طالوت بالجنود. سنعلم من هو طالوت وما سيكون حال بني إسرائيل في هذا الوقت، وما البلاء الجديد الذي سيبتلي الله عز وجل به بني إسرائيل، لتعلم أن كل الحياة ابتلاء واختبار، ولن ينجح إلا الصادق. تذكر، ولن ينجح إلا الصادق. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.